والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقنا لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها وَلَا يَوْمَ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم به اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.